هل الرسول صلى الله عليه وسلم فسر شيئا من القرآن الكريم؟ نعم، فسر شيئا كثيرا من الصحابة والله على خير كثيرا، كان يقرأ عليه القرآن عليه الصلاة والسلام، يبين له معناه، فرق في المجالس، فرق في الخطب، يقرأ عليه القرآن ويبين عليه الصلاة والسلام، يخرج الناس من الليل، فكثير من الآيات فسرها عليه الصلاة والسلام، وكثير منها فسره الصحابة الله وكان يسعون وكان الناس وغيرهم على ما ظهرهم من آيات الأخرى فإن القرآن يفسر بعضه بعضا، ثم سنة تفسر ما فهمنا القرآن، وهكذا يفسر بعض الكلمات من علم بلغة العرب، فإن الله أنزل بلغة بلغة العرب، الكلمات التي تعلق باللغة تفسر باللغة العربية، والأحكام تفسر الآيات الأخرى، فإن القرآن يفسر بعضه بعضا، وبعضها السنة على النبي صلى الله عليه وسلم.